أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنة تجري من تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط أعمالهم